الله الله الله صدر السنة سيدنا يا هادي يا رب يا هادي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا. الله أكبر. الله الله الله يفتح عليك يا سيدنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ممدوح بالله العظيم انت اللي لاني من فوق طيب ده عليك بتوع العظيم بالله Thank you. اسمعها تاني. الله عليك يا شممدوق. الله اكبر. الله في غيرها يا عم الشيخ. لا في غيرها يا سيدنا. الله أكبر. طلع ناد. عظيم الله يفتح عليك يا شممدوق. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عليك يا سيدنا الله أكبر. الله افتح عليك يا سيدنا. الله اكبر عليك. وقل الحمد لله سيريكم Oh, يرتد الغابة ونحن أن مخلدة. أيها السادة، عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، هيئة الليلات لها علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، علم التلاوة في مصر والعالم الإسلامي وقال الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم هرية رزنة ملك الزقازي بمحافظة الشرقية. وبذلك بعد أسير موجات الإذاعة المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم العوزجة ملك الزهية بمحافظة الشرقية. وقبل هندسة الكهربائية ولقلوعة الأنوار الحديثة الكبرى إدارة الحاج حمادة جعفر وأولاده والمقيم الزمرية ملك لفقر الشكر بمحافظة القليوبية. أما مخزن الفراشة الكبرى وقصر غيط المتنقل والذي كمل ودمل بمعرفة فراشة الحاج عقيل أبو غنيمة وأولاده والمقيم أبو نجاح مركز الزقازي بمحافظة الشرقية. وقفت خطة الضيافة المميزة إدارة المتر محمد أبو البيت والمقيم الزمرانية مركز كفر الشكر بمحافظة القليوبية. كما تتقدم أسرة الفضيلة الرحيلة وجميع أفراد العائلة الكريمة بخالص الشكر إلى كل من واساهم في هذا العزاء من قيادات شعبية وتنفيذية وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء إلى أسرة الفضيلة الراحلة، سائلين الله عز وجل أن تكون دور هذه التلاوة القرآنية المباركة نورا يتقاطر على روح الفضيلة. وأشكر الله مستعانكم.